ايه اللي ممكن يتاخد مننا اعظم نعمة في الدنيا؟ الرسول عليه السلام عادي يبكي. الصحابة قالوا ايه؟ كان ايه؟ كان اعلمنا. كان اعلمنا. عليكم السلام يا بكر عليه السلام وبركاته. ليه السيد مين؟ ابو بكر. كان ابو بكر الصديق واتى ابو بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه. هذا من الذكاء. او كل شيء القضية مش حوالي الذكاء عقل. هذا من نور البصيرة التوفيق. مش قضية ذكاء المسألة دي يعني مسألة رياضية. لا. البصيرة. البصيرة. طبعا سيدنا بكر رقم واحد بعد النبي عليه السلام فأكيد ايه؟ فهمها رضي الله عنه وارضاه. فانت خد بالك. الدنيا وسعت قوي ايه؟ بديك جدا اطمن. بالضيق يعني في اخوان بعض اخوان يقول لي هنا العمليه اتخنق خالص مش مدافع يعني كل يوم في موضوع اقول له اطمن هتلاقي في تنفيسه قريب ان شاء الله اطمن موضوع سوريا اطمن لما تضيق جدا اطمن ان الفرج هادي ان شاء الله تعالى واضح يا اخوان تتسع قوي قوي قوي قوي قوي ايه ايه يا ترى ايه اللي هيحصل واسأل نفسك والوسفة ده ايه؟ ليه سببه؟ فننتبه المسألة مالهاش علاقة أول الأصول لكن هي تشمل القاعدة تدخل تحتها. لذلك ربنا يقول سبحانه وتعالى فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم يا ستي أبواب كل شيء. اللي حصل حتى إذا فرحوا بما أوتوا يا ستي يا رب أخذناهم بغتة. يبقى ده ربنا أعطاهم لما نسوا. إنا لله وإنا إليه راجعون. إنا لله وإنا إليه راجعون. لأن ده استدراج. وربنا بيعطيك الدنيا وفي الآخر تدخل نار جهنم تبقى فين يعني مش فاهم. عملت إيه الدنيا؟ هتعيش كم سنة بالخيرات بتاعت الدنيا؟ 100 سنة؟ طب والآخرة دي كلها لا تقلق تخاف. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم. ربنا ده بقى بمعاملة ربنا سبحانه وتعالى للناس المسرفة والناس الأمر إذا ضاق اتسع وإذا اتسع وإذا اتسع ضاق. الأمر الضيق يوسع فيه بالترخيص صح كده؟ الأمر الضيق كيف تكون السعة؟ الأمر إذا ضاق اتسع هيتسع بإيه يا ترى؟ بالرخص. هيتسع بإيه؟ بالرخص صح؟ لكن خد بالك هذه الرخص بلا مبالغة وإلا عاد الأمر إلى إيه؟ إذا الضيق ولكن الضيق ليس الضيق الأول ولكن يضيق عن المتسع ده يضيق فتكون فين؟ في الوسط. هذا هو المقصود من القاعدة مش وإذا اتسع ضاق يعني إلى الضيق الأول وإلا يلزم الضرب نقعد بقى نلف ونروح على نفسنا. لا ضاق أي ضاق للوسط يعني ولكن ليس المقصود بالضيق الثاني الضيق الأول لا لا لا مفهوم الكلام ولا أعيد مرة أخرى؟ الأمر إذا ضاق اتسع. ما المقصود بالضيق هنا؟ المشقة المشقة الشديدة الفادحة العظيمة اتسع بالرخص وبالتخفيفات خلاص. وإذا اتسع ضاق يعني ضاق الضيق الأول اللي هو المشقة لا لا لا ضاق ضاق عن الاتساع أي في الوسط. واضح إخواني؟ ما الأدلة؟ الأدلة من القرآن مشروعية الصلاة بالخوف وهي واضحة جدا. نتأمل الآية مع سويا مع بعضنا البعض. قال تعالى وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. تأمل كده في نهاية الآية فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. إذا ضاق إيه المقصود بتقينا الخوف؟ إذا ضاق الأمر إن خفتم يبقى هنا في خوف. اتسع اتسع بالرخصة صلى زي ما أنت عاوز براحتك صلى وأنت ماشي وأنت راكب براحتك في لاش. طيب اطمأننت اتسع ضاق ضاق ايه؟ لا مش ضاق الاول